صرف الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة اللي لا لا هو إسلام ومعهم إيمان لم يصل إلى قرارة نفوسه لما يدخل نعم هو إسلام لكنه ليس إيمان إيه نعم ولكن الله إليكم ما يعكر على هذا ما يعكر على هذا قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا نعم فدل هذا على أنهم ليسوا مسلمين أصلا كيف لأنهم لو كانوا مسلمين لكانوا مطيعين لله ورسوله الإسلام قد يقوم الإنسان بطاعة الله ورسوله على سبيل العموم وقد يكون منه تقصير فالآية عامة أن تطيعوا الله في كل شيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا في بعض الشيء لا يلتكم من أعمالكم شيئا أيضا حتى لو بعض الشيء إذا أطعت الله فيه ولكن لا يمكن أن تكون طاعة إلا مع إيمان مبنية عليه لأن من شرط الطاعة التوحيد بالجنان ولا بالجنان؟ الجنان وعمل الأخلاف؟ نعم يجوز أخلاف لفظي نعم خالد كيف أخذنا أسلم نراهم شيء من الإيمان نعم الإيمان كل ما بإسلام نعم قلنا أن الإسلام إسلامهم فيه معهم شيء من الإيمان نعم مع أن هنا الإيمان كل ما بإسلام والقال والإدوان إذا كل ما بإسلام يصير الإيمان القلب والإسلام الظاهر إيه لكن الإمام لم يصل إلى قراءة في قلوبه لما يدخل الإيمان في قلوبه نعم كمال الإيمان كمال الإيمان